السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر العسقلاني غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه بلوغ المرام في كتاب البيوع في باب ما نهي عنه منه، قال عنه رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان. رواه مالك أنه قال: بلغني عن عمرو بن شعيب به. بسم الله الرحمن الرحيم. بيع العربان هو ما نسميه نحن العربون، يعني أنك إذا اشتريت من إنسان سلعة دفعت له بعض الشيء، بعض الثمن، وقلت له: إن أتيت وأخذت السلعة أكملت لك الثمن، وهذا من الثمن، وإن لم أرجع فما أعطيتك يكون لك. أو هو يقول: هذا عربون، إن جئت تأخذ السلعة تكمل لي الثمن، وإلا فالعربون لي ليس لك منه شيء، لأنه هذا مقابل حجز السلعة على حسابك ومنعها من بيعها على الآخرين، وهذا يدخل في البيع وفي الإجارة. لو استأجرت منزلا ب10,000 وأقل أو أكثر، ثم أعطيته 1,000 ريال مقدم، قلت: هذا عربون، حتى أرجع وأعطيك بقية الإجرة، ثم تركته ولم تأتي، فهذا العربون يستحقه ويستحله، لأنك بهذا حجزت منزله لئلا يؤجره على غيرك. فالحديث الذي عندنا نهى الله لي والله أعلم أنه لم يصل إلى درجة الصحة، فلذلك كثير من العلماء يرون جواز بيع العربان، لأن الإنسان إذا حجز السلعة سواء شراء أو أجرة فإنه قد يفوت مصلحة على صاحبها إذا لم يأتي ويمضي البيع، فهذا مقابل تفويت الفرصة لتأجير أو بيع السلعة، فهو إن شاء الله جائز ولا بأس به. لكن البائع هو الذي انطابت نفسه وقال: لا أريد لك شيء، ما دام أنك لا تريد السلعة خذ ما أعطيتني، هو من نفسه طابت، فهذا راجع له، وإلا فمن حقه أن يأخذه. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: وهذا الحديث ضعيف، ولأن عمر رضي الله عنه اشترى بالعربون لن عامله على مكة، اشترى دارا للسجن وسلم بعض الثمن وقال: حتى يرضى عمر، فإن رضي فهذا المبلغ لك الذي أعطيته. فأقره عمر على ذلك، ولأن مصلحة الناس تتعلق بهذه فلا مانع من بيع العربون على هذا الوجه. نعم، هو كما قررت لكم، لأن الحديث ضعيف لا يعتمد على صحته، يعني لا يعتمد على العمل به ما دام أنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومصالح الناس أيضا تنبني على ذلك، ما دام أنك ستحجز هذه السلعة سواء أجرة أو بيع، تحجزها عن البيع والتصرف فيها، فمن حقه أن يأخذ مقابل هذا الحجز في هذه المدة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: ابتعت زيتا في السوق، فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا، فأردت أن أضرب على يد الرجل، فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت، فإذا هو زيد بن ثابت رضي الله عنه، فقال: لا تبيعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تبتاع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له، وصححه ابن حبان والحاكم. هذا الحديث له أصل من أيضا في حديث تقدم لنا، حديث صحيح: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. وقلنا إنه قبض كل سلعة بما يليق بها، سواء طعاما من تمر أو بر أو أرز أو غيره، أو زيت كما في هذا الحديث. فإذا اشتريت سلعة فلا ينبغي لك أن تبيعها حتى تقبضها قبضا كامل، وقبض كل سلعة بما يليق بها وما يناسبها. فالمنقولات قبضها بالنقل، الأشياء التي يمكن نقلها عن مكانها فإن قبضها يكون بنقلها، حيث أن نفس البائع ليس لها فيه تعلق، انقطعت صلته به، اتفقتم على الثمن سواء أعطيته أو اتفقتم على التأجيل، المهم أنه باع عليك بيعا صحيح، وقبضت السلعة ونقلتها، عند ذلك يجوز لك أن تتصرف فيها في بيع أو هبة أو غير ذلك. وأما ما لا ينقل فإنه يقاس على هذا الحديث أيضا، لكن قبضه بالتخلي عنه وتسليم ما يمكن تسليمه، بحيث أن تصرف البائع ينقطع عنه فيتخلى عنه وتحل أنت محله، مثل البيت أو الأرض مثلا، هذه ثابتة ليست من المنقولات. لكن أيضا إذا اشتريتها ما تبعها حتى يتم ملكك عليها، وذلك بقبضها وتخلي البائع عنها وتسليم ما يلزم تسليمه من أوراق، من مفاتيح ونحو ذلك. فإذا ملكتها ملكا كامل لك التصرف فيها في بيع أو غيره. فالطعام وأمثاله الحديث ينص عليها، وبقية السلع تقاس عليها قياسا، لأن صاحب السلعة البائع ما زالت نفسه متعلقة به، فربما لو بعته بكسب وربح كثير ربما وقع في نفسه شيء من الحسد أو من الأسف والتحسر على البيع ونحو ذلك. لكن إذا ملكته ملكا صحيحا وقبضته قبضا كامل فليس له فيه علاقة ولا يلحق بذلك شيء. فإذا لا يجوز بيع أي سلعة حتى تقبضها قبضا صحيحا كامل، وكل سلعة قبضها بما يليق بها وما يناسبها، فالمنقولات بنقلها والثابتات بالتخلي عنها وتسليم كل ما يلزم لها. نعم. قال رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذا من هذه وأعطي هذه من هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء. رواه الخمسة صححه والحاكم. نعم، البقيع معروف كان مكان يبيعون به الإبل، ثم أصبح مقبرة لأهل المدينة كما هو معروف الآن. وأما قوله كنت أبيع الإبل بالدراهم وأقبض مكانها الدنانير يعني الذهب، أو أبيع بالدنانير وأقبض مكانها الفضة بالدراهم يعني الفضة، لأن الدرهم من الفضة والدينار من الذهب. يقول: سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا، هل هو يجوز، هل هو تصرف صحيح؟ قال: لا بأس إذا كان بسعر يومها وألا تتفرقوا وبينكم شيء، يعني شرط الحلول والتقابض، وأن يكون بسعر يومها. يعني مثلا بعت سيارة الآن ب20,000 ريال، فلما أردت أن تقبض الثمن المشتري قال: ما عندي إلا ذهب، ما عندي فضة، ما عندي ريالات. يقول: طيب، نقدر، نعرف الصرف كم يساوي اليوم الجنيه، ثم نحولها، نعرف مقدار 20,000 مقدارها من الذهب، فتأخذ منها الذهب مكان الدراهم، مكان الريالات الذي اتفقت عليها، بشرط أن يكون في سعر اليوم، ما عليه من سعر أمس، ولا ننتظر سعر الغد، ما ندري، ترخص أو تغلى، الله أعلم، ذهب ينخفض ويرتفع. هذا أولا أن يكون بسعر يومها، لا بأس أن تبيع بالذهب وتقبض فضة، وينوب عن فضة الأوراق الآن النقدية، وتبيع بالأوراق النقدية أو بالفضة وتقبض ذهب، لكن بهذا الشرط أو بشرطين: أولا أنه يكون بسعر يومها، يعني نتأكد كم يساوي الجنيه اليوم من الريالات، ثم نحول قيمتها، نضربها قيمة الجنيه، ثم تستلم مكان الذهب ريالات أو مكان الريالات ذهب، ما دام انه في سعر يوم. الشرط الثاني: ألا تتفرقوا وبينكم شيء، يعني لا بد أن تكون قد قبضت الثمن، قد قبضت الثمن، ما يكون يقول بعضه بكرة. إذا قال البعض غدا نقول: إذا ما يصح إلا بما قبض، وما لم يقبض يبقى في ذمتك كما هو، إن كان ذهب ذهب، إن كان فضة فضة، ما نتبايع عليه اليوم نتبايع عليه بكرة. إذا أتيت لنا ب بالذهب شوف سعرها اليوم، يعني سعرها في يوم الذي تأتي به. فلو فرضنا أنك بعت السيارة مثل ما قلنا ب20,000، ثم قال أنا ما عندي الآن ريالات، عندي جنيهات أو سبائك ذهبي ذهب، نقول لا بأس، ننظر سعرها اليوم كم يساوي مثلا الجرام ولا الجنيه. فلما اتفقتم قال ما عندي الآن إلا قيمة 15,000، ما عندي إلا قيمة 15,000، يبقى 5,000. نقول إذن تبقى في ذمتك كما هي، فإذا جاء الغد وأتيت بها نشوف سعرها، ما يلزم يكون بسعر اليوم، قد يكون بكرة أغلى أو أرخص، أو تعطيني إياها كما اتفقنا في البيع، ذهب ذهب ولا فضة فضة. يعني لا بد أن يكون التقابض كامل، ولا بد أن يكون الصرف في سعر اليوم، فما تأجل منها يصرف بسعر يومه، ما ندري ارتفع او ينخفض. فلا بأس اذن ان تبيع بالفضة وتقبض ذهب، وتبيع بالذهب وتقبض فضة بهذه الشروط: شرط ان يكون بسعر يومه، والثاني ان لا تتفرقوا وبينكم شيء، يعني كل ثمن قبض، فان كان شيء لم يقبض فانه لا يصرف. اذن لا نقول نسجلها عليك بدل الذهب فضة وتجيبها تأتي بها غدا، نقول لا، تبقى في ذمتك كما هي، وإذا جاء الغد إن شاء الله أتيت بها نشوف سعره كان مثل سعر اليوم ولا أغلى أو أرخص. لا قال رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش، متفق عليه. النجش هو أن تزيد في السلعة وأنت لا تريد شراءها، وهو محرم لما فيه من الظلم للمشتري. فالناجش ظالم زاد في السلعة لأحد أمرين: إما أنه يريد أن ينفع صاحب السلعة البائع، أو يريد أن يضر المشتري حسدا له. وعلى كل الأمرين هو ظالم، وأظلم الناس من يظلم الناس للناس. هذا هو النجش. تأتي للسيارة تحرج عليها، نحن نضرب الأمثال بالسيارة لأنها كل يعرفها، وهذا هو في الغالب الذي يحصل فيه عند الحراج، عند المزايدة قد يحصل فيها شيء من هذا. إذا أدخل سيارته في الحراج في المزيد، يأتي إنسان له رغبة فيها فيقول 5,000، يجي إنسان ما له رغبة ولا عنده نية يشتري، لكنه يعرف صاحب السيارة البائع ويريد أن ينفعه، فيقول 6. المشتري محتاج ويبغى السيارة، يقول 7، هذا يزيد عليه يقول 8، حتى إذا بلغت مبلغا رفيعا راغ عنه وتركه، ترك عند آخر سوم. إذا قال 8 قال 9 قال 10 قال 11، عرف أنه خلاص بلغت أكثر من قيمتها التي تساوي، هرب وتركه، فثبتت في ذمة هذا الإنسان الذي له رغبة في السيارة فعلا. هذا العمل كما قلنا محرم لما فيه من الظلم، لكن الحل هو أنه إذا عرف المشتري بأن السلعة دخل فيها نجش فهو مخير بين أمرين، بين أن يردها ويأخذ القيمة التي دفعها، وبين أن يقبلها بالثمن الذي تقرر عليه العقد. ربما أنه راغبها وحريص عليها ولا يريد أن يتخلى عنها، لكنه عرف أنه ظلم في زيادة الثمن، لكن ما زالت نفسه ترغب هذه السلعة، فنقول أنت مخير بين أمرين: إما تقبلها كما عقد، كما تقرر العقد على هذه القيمة، أو تردها وتأخذ مالك. الناجش ظالم ويلقى جزاؤه عند الله، لكن البيع ليس لك إلا أحد الخيارين: إما أن تقبلها بالثمن الذي أخذتها فيه، وإما أن تردها وتأخذ مالك. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تناجشوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض. فالحذر من هذه الخصلة الذميمة وهذا العمل الإجرامي لما فيه من الظلم لعباد الله، ألا لعنة الله على الظالمين، فأظلم الناس من يظلم الناس للناس. ويزيد قبحا أن صاحب السلعة أحيانا يأتي بأناس معه ويوصيهم بأن يدخلوا في المزاد نجشا حتى يرفعوا له السلعة، فهذا ما دام أنه هو قد علم فما أخذه حرام، ما أخذه من المال حرام، لأنه يعرف أنه ما اشتراها هذا إلا لأنه محتاج إليها، ويعرف يعلم صاحب السلم علما يقينا أنها لا تساوي هذا الثمن، وقد أدخل فيها نجشا بنفسه ورغب وحث عليه، يعني أنه تسبب لذلك. فما دام أنه علم ورضي أو أنه هو الذي حث عليه، فلا شك أن ما أخذه حرام. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الثنية إلا أن تعلم عندي بالفتح تعلم. نعم. وعن الثنية إلا أن تعلم، رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي. عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة، رواه البخاري. نعم. أعطيناه واحد واحد. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه البيوع لما فيها أيضا من غرر وجهالة وضرر على الجميع، قد يترتب أحيانا قد يكون المتضرر المشتري وقد يكون متضرر البائع. والإسلام لا يقر العقود المخالفة لقواعد الشرع، فأولا المحاقلة. المحاقلة هو بيع الزرع بسنبله بحب كيلا، هذا لا يجوز، والبيع باطل لأمرين. أولا أنه لا يحصل التساوي فيدخل الربا، ربا الفضل، لأن الحب الذي في السنبل ما ندري كم يساوي هذا الحب الذي جاء به المشتري كيل معروف. قال مثلا أشتري منك هذه القطعة مزروعة زرع في سنبله قائم تام قد اشتد ولم يبقى إلا حصاده وتنظيفه تصفيته، لكنه اشتراه بسنبله بخرصه كيلا، يقول أنا عندي حبوب أكياس مصفى من زرع العام والعام الأول، وأريد أن أشتري منك هذه القطعة من الزرع بهذا البر الموجود الآن عندي. فهذا لا يجوز، لأنه أولا أنه لا يعلم مقداره فيدخل فيه ربا الفضل، ربا الفضل وهو الزيادة. ومن المعلوم أن البر بالبر والشعير بالشعير ستة أصناف، لا تباع بعضها ببعض إلا مثلا بمثل سواء بسواء. فعلى هذا لا نضمن التساوي، التساوي غير مضمون الآن. هذا معروف كيل، معروف مقداره، لكن هذا السنبل الحب الذي بالسنبل ما نعرف قدره بالتمام. فلا يجوز أن تبيع حبا كيلا بحب في سنبله، قلنا لأنه يدخل فيه ربا الفضل. هذا هو بيع المحاقلة، يعني مأخوذ من الحقل وهو الزرع. فيه حكم ثاني شوف يترتب على هذا ايش غير ربا الفضل. ما ذكر شيء اخر الشيخ وزا، ما ذكر الا ربا الفضل فقط بس. نعم طيب الثانية مزابنة. المزابنة هي بيع التمر على رؤوس النخل او الرطب على رؤوس النخل بخرصه كيلا كتمر، ايضا مثل محاقلة، لكن هذا حبوب شعير او بر او رز او ذرة او غيره، وهذا تمر. تأتي للفلاح وتقول له انا اريد ان يأخذ منك 20 نخلة تمرها على رؤوسها وأعطيك مقابلها تمرا كيلا، عندي الآن مثلا 1000 كيلو 20000 كيلو أقل على حسب الاتفاق، وأريد أن أشتري منك مقابلها من هذا النخل حتى أخذها أنا تدريجيا أو أجذه فيما بعد. المهم أنه لا يجوز أيضا لأن التمر على رؤوس النخل، الرطب على رؤوس النخل إذا جف سينقص. الآن ما ندري كم، وأما التمر الذي جئت به معروف، معروف كم كيلو كم صاع، لكن الذي على رؤوس النخل ما نعرفه بالتمام، لأنه ما دام على رؤوس النخل غضا طريا رطب، إذا صار تمر سيجف قليلا ثم ينقص وزنه، فهذا أيضا يدخل فيه ربا الفضل، ومن الشروط، وهذا من الربويات، بيع التمر بالتمر إلا مثلا بمثل سواء بسواء وزنا بوزن، فهذا ما ندري كم يصير حتى يصير وزنا بوزن. استثني من هذا كما جاء في حديث آخر بيع العرايا، بيع العرايا بشروط، والعرايا معناه أيضا مثل يعني صورة الكلام اللي جئنا به، أنت عندك تمر وجاء زمن الرطب وليس عندك نقود تشتري لأولادك رطبا، والآن يريدون الرطب ما يريدون التمر، فتأتي للفلاح وتقول أريد أن أدفع لك تمر كيلا على أن تبيعني رطبا على رؤوس النخل لأخذه شيئا فشيئا، يعني على حسب الحاجة. فقال هذا من المزابنة، والمزابنة نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. فنقول نعم، ولكن استثنى العراية بشروط. الشروط: أولا أن تبيع، أن تشتري النخل على رؤوس، أن تشتري الرطب على رؤوس النخل بخرصه تمرا، بخرصه، يعني مثلا يأتي إنسان فاهم وعارف في الغالب الخرص والتقدير، يقول هذه النخلة الآن الرطب الذي عليها الآن يساوي تقريبا 100 كيلو، لكن إذا جف وصار تمرا سيكون 70 كيلو مثلا، وهذه النخلة فيها كذا وتقدر بكذا. فنقول هذا الشرط الأول، أن يباع، أن تباع العرية بوزن، بخرصها تمرا. الشرط الثاني إن المشتري ما عنده نقود حتى يشتري رطبا بنقود، يعني يشتري نخلا وعلى والرطب على رؤوس النخل، يقول ما عندي فلوس، أنا عندي تمر زايد وليس عندي نقود، ما أستطيع، وأولادي يريدون الرطب. والنبي عليه الصلاة والسلام استفدى لنا العراية، أريد منك عرية تبيع علي نخلة نخلتين ثلاث أربع حسب الاتفاق بالشروط الشرعية التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام. الشرط الأول قلنا إنه يقدر الرطب بتمر، يعني إذا يبس سيكون مقداره كذا، يقول هذه 5 نخلات الآن الرطب على رأسها على رؤوسها يساوي 1000 كيلو الآن، لكن إذا يبس وجف وصار تمرا سيكون مثلا 700 كيلو أو 500 كيلو على حسب ما يراه الخارص الخراف. يقول إذن هذه أعطيك الآن 500 كيلو وسلمني النخل حتى أخذها، يصير يخرف منها يوميا على حسب حاجته. هذا الشرط الثاني. احنا قلنا أولا أنه ما عنده مال حتى يشتري رطبا على رؤوس النخل بالمال بالنقود. والشرط الثاني أنه يباع هذا الرطب بخرصه تمرا. والشرط الثالث أن يكون البيع والشراء حالا يحصل التقابض في مجلس العقد، أن تأتي بالتمر للبستان فهذا يسلمك النخل وأنت تسلمه التمر، هذا يسلمك النخل التي خرصت وقدرت وأن تأتيه بالتمر مكيل مقدر تماما. هذا الشرط الثالث، الحلول والتقابض. والشرط الرابع أن لا يزيد على 5 أوسق، يعني 300 صاع بصاع النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هذا النخل الذي اتفقنا على أن نشتريه منك بتمر، شرط أنه لما خرص ما يتعدى على 300 صاع 5 أوسق، فلو صار فيها ولو زيادة قليلة تلغى الزيادة، بدل ما تأخذ 5 نخلات تأخذ 4 وتقدر. والشرط الخامس أن يأكلها أهلها رطبا، فإن كانوا يتركونها حتى تصير تمر لا، لأننا من باب الرحمة والتعاون أجزنا له أن يشتري هذا النخل هذا الرطب على رؤوس النخل بوزنه بخرصه تمرة، بشرط أنكم تأكلونها رطبا. فإن كان تريد أن تتركها حتى تصير تمر لا. هذه 5 شروط لجواز بيع العرايا واستثنائها من المزابنة. المزابنة قلنا أنه بيع التمر على رؤوس النخل بوزنه تمرة أو بخرصه تمرة، هذا لا يجوز إلا العرايا بهذه الشروط 5. نعم. بعدها مخابرة. المخابرة بالباء. نعم. المخابرة أيضا هو المخابرة هو أن تبيع، هو أن تتفق أنت وإنسان تدفع له أرض يزرعها مثلا بر أو شعير أو غيره من الحبوب، على أن لك قسم وله قسم. إذا كان إنكم اتفقتوا على مثلا نصف، تقول لي النصف الزرع ولك نصفه، يجوز بشرط أن يكون نصيب كل واحد منكم مشاع، مشاع معلوم. مشاع إيش؟ يعني غير مخصص بجهة من الأرض، ومعلوم يعني مقدم، يقول الربع النصف، أنت الفلاح لك النصف، أنا يا صاحب الأرض لي النصف. إذا استوى الزرع ونضج وحصدناه وطيبناه صفيناه نكيله وأخذ النصف وتأخذ النصف، هذا لا بأس إذا حصل. لكن الممنوع المخابرة الممنوعة هو أنه يقول لك لك هذه الجهة، لك ما تثمر هذه الجهة ولي الجهة هذه، لك الشمالية ولي الجنوبية، بينهما حد. يقول هذا لا يجوز. هذا الذي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع المخابرة. لماذا؟ لأنه قد تكون هذه الجهة طيبة ومثمرة تماما، والجهة الثانية بالعكس، قد يموت زرعها وقد يكون ضعيف وقد لا يستفاد منه، وقد يكون أكثر وقد يكون أقل، فهذا لا يجوز. المخابرة بيع هو الاتفاق مع صاحب الأرض على زرعها بشرط أن يكون للفلاح ولصاحب الأرض كل منهم جزءا معلوما مشاع، فإن اتفقوا على جهة معينة لكل واحد منهم فلا يجوز، لأنه قد لا يحصل التساوي وقد تموت جهة وتحيا جهة ثم الثاني ما يستفيد. وكذلك مثل المساقات، يعني لو دفعت له شجر بستان قلت تقوم عليه وتسقيه وتقوم يعني على شؤونه تماما حتى يثمر، فإذا أثمر لك النصف ولك النصف يقول ما لا بأس، لكن إذا قال شوف أنا تصلي الجهة هذه وأنت لك الجهة هذه، يقول لا، يعني قد تثمر هذه تماما والثانية أقل، فهذا لا يجوز، هذا يسمى المساقات، هي مثل مثل المخابرة، لا بد أن يكون نصيب كل واحد منهم مشاع، يعني منتشر في جميع الأرض معلوم، يعني مقدر النصف الربع، ما تقول ما نختلف إن شاء الله عاد تزرع واجتهد وإن شاء الله ما نختلف، لا إن شاء الله بنختلف إذا جاء الحساب والمحاسبة والحصاد والتصفية اختلفنا، لكن لابد نتفق من الآن أن الفلاح له النص وهذا له النص أو هذا له الثلث وهذا له الثلثين، لكن مشاع في جميع الزرع، وإذا كانت مساقات في جميع الشجر مشاعا معلوم، معلوم يعني المقدار ربع نصف حسب الاتفاق، ومشاع يعني في جميع الزرع ليس جهة دون جهة. نعم. يعني الثنية إلا أن تعلم، الثنية إلا أن تعلم، يعني مثلا لو قلت أنا أريد أن أبيع هذا القطيع من الغنم، هذا الحظيرة أريد أن أبيعها كلها، لكني أستثني 10 منها، 10 غنم، إذا عينت الغنم التي تستثنيها علمها ورآها وأقرك ورضي لا بأس، أما أن تقول أبيعها عليك بكذا لكن أستثني 10 بس بدون تحديد فلا، ولذلك يقول عنهم ما لم تعلم إلا أن تعلم. لماذا؟ لأنه إذا اشتراها منك مثلا 10,000 20,000 هالحظيرة مليانة الغنم وأنت تقول لنا أستثني 10 من الغنم، طيب لما جئنا نأخذ الغنم يأتي أنت وتقول حقي أنا أبغى أخذ 10، تذهب وتنقي أحسن شيء، يقول لا، المشتري بيقول لا، وأنت تقول إلا أنا ما أخذ إلا الطيب، يقول لا، فلذلك يقول إلا أن تعلم، يعني تحدد تستثني، إذا صرت بتبيع شيء جملة وتستثني منه شيء لابد تعينه وتخصه، هذا المحل في سلع، في سلع فيها أرز وفيه بر وفيه سكر وفيه شاهي وفيه وفيه، قلت أنا ببيع هذا المحل كله بما فيه، اتفقنا على أن تكون قيمته 10,000 20 أكثر أقل، لكن أن تقول أنا سآخذ منه أشياء فقط، ما ذكرت وش الأشياء هذه، هذه ثنية غير معينة، ما يصير، لا يقبل هذا الكلام، يعني إذا أردنا أن نقسم ونخرج حقك اللي استثنيت حتى بتخير اللي تريد، والمشتري يقول لا. إذن الثنية إلا أن تعلم هو أن تبيع شيئا جملة وتستثني منه شيء عدد أو مقدار معين لا بد أن يخص ويبين،